بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. في الذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم وتسابق في الخير تقدم من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الطريق حقيقة هو المدرسة التي تخرج منا المكنون من أخلاقنا. جميل أيها الأخيار ونحن نسير في الطرقات أن نمشي هونا، وجميل في الطرقات أيها الأحباب أن تخرج منا أخلاق عباد الرحمن. جميل أن لا نظلم إنسان. جميل أيها الأحباب أن يخرج الإنسان منا ذاك الحلم المكبوت لا الغضب المكبوت. ولذلك من الذوق وأنت تسير في الطريق أن تعلم أن الظلم فيه حرام، لا ترويع بسيارة، لا وقوف مفاجئ لكي ترى حادث، لا أن تمشي الهوينة والناس خلفك يتضاغون، ومنها أيضا أن لا تقطع إشارة فإن ذلك جريمة كبرى، لربما انتهت أسر خرجت من بيوتها ولم يعد منها أحد بسبب هذا التهور بقطع الإشارة. لا أتكلم آداب مرورية دون أن تكون آداب شرعية، بل هي آداب شرعية. ومن ذوق الطريق أن تهدأ، أن تسكن. لماذا هذا اللعن والسباب والشتام والصراخ ورفع الأيادي وتهديد السائقين وتوعدهم وتمني أن يقفوا؟ إن هذا أيها الأحباب يجعل طرقاتنا غليان، ويجعل الإنسان فيه لا يصل إلى بيته إلا وقد ارتكب الآثام. عليك أن تهدأ. ولذلك تنظر إلى بعض الناس أحياناً إذا مر السيارة الأجرة لأن السائق أجنبي شتم لعن، وإذا مرت سيارة فارهة ولأن السائق مواطن هدأت وسكن وأكل نفسه. أيها الأحباب نريد ذوقا ونحن نسير في الطرقات أن نمشي بالسكينة. السكينة جميلة، السكينة تجملك في الحياة، تهدأ، تدعو للمسلمين، تعذرهم، لا تمسك الطريق كأن الطريق لك وحدك، بل كل من سار في الطريق له حق في الطريق. فدعوة أيها الأحباب إلى ذوق جميل ونحن نسير في الطرقات أن نعذر الناس، احسن الظن فيهم، تبسم، أطلق وجهك إذا وقفت عند إشارة فالتفت إليه، ألقي السلام، اعذر إخوانكم، لربما كانت الطرقات بوابة لجمع الحسنات، وأحيانا مع سوء الخلق نصل إلى بيوتنا وقد رحلت منا أجور كالجبال. ولا تمشي في الأرض مرحا. ويقول الله جل وعلا واقصد في مشيك، ويقول الحبيب السكينة السكينة. تصلون سالمين، وجعل الله طرقاتنا مدارس أخلاق ومناجم حسنات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك وافتح للبسمة بسمتي أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك بالذوق تسامح وتكلم وتسامح.